همم وسويق بهمتنا غير والهمة تجمعنا قمم نسعى لنعانقها ليكون المجد لنا وطنا كرم وعطاء وتفان في معنى الخير ستعرفنا سهم وتطوع وتكافل وتعاون وتكاتف معنا وتعاون وتكاتف معنا بكفوف الحب علت همم حمراء وخضراء فننا والأصفر حصن يتعالى بشموخ يتحدى المدن بكفوف الحب علت همم حمراء وخضراء فننا والأصفر حصن يتعالى بشموخ يتحدى المدن بشموخ يتحدى المدن همم وسويق همم وسويق غير والهمة تجمعنا همم نسعى لنعانقها ليكون المجد لنا وطنا بطموح شباب وثاب وإرادة عزم تدفعنا سترانا في الأوج جبالا وعلى متن الموج السفن وبطموح شباب وثاب وإرادة عزم تدفعنا سترانا في الأوج جبالا وعلى متن الموج السفن على متن الموج السفن همم وسويق بهمتنا غير والهمة تجمعنا نسعى لنعانقها ليكون المجد لنا وطنا كرم وعطاء وتفان في معنى الخير ستعرفنا سهم وتطوع وتكافل وتعاون وتكاتف معنا وتعاون وتكاتف معنا همم وسويق بهمتنا غير والهمة تجمعنا همم نسعى لنعانقها ليكون المجد لنا وطنا يكون المجد لنا وطنا يكون المجد لنا وطنا يكون المجد لنا وطنا